السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. لحظة واحدة بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مقام للإجابة على الأسئلة الصوتية والأسئلة المكتوبة، أستعين بالله على ذلك وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. لو سمحت، بالنسبة لحضرتك دكتور شيخ، بالنسبة للآية إن هي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان إلى آخر الآية، أي هل هنا حضرتك مقصود بها مثلا لو الوالد او الوالده مثلا على صلاح واولادهم اقل منهم صلاح، او العكس مثلا؟ هل دي معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بيلحق الذريه ببعض؟ نعم، اذا كان الاباء من اهل الفضل والصلاح والاولاد على الاسلام والايمان لكن اقل درجه من ابائهم، يتفضل الله على الابناء بالحاقهم بالاباء، ولا ينقص من أجل الآباء شيئا تكرما من الله سبحانه وتعالى. تمام، لكم خير. ماشي، سؤال تاني سريع. نعم. درست حضرتك لسيدة نوح عليها؟ نعم. سيدنا نوح ماله؟ من الله، ما كانش من أبناء الصالحين يعني. نعم. فإحنا سيدنا نوح هذا قدر ربنا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، فابنه لم يتبعهم بإيمان. ده سؤال تاني، ده سؤال تاني ملوش علاقة بالآية. أنا أقصد يعني إزاي، يعني إزاي رسول أو قطع عموما يعني يتلذذ بالجنة وذريته يعني مش في الجنة؟ يعني ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ بلى. ألم تعلم أن الله قال إن أتلذذ شخص في الجنة وينسيه أي شيء يتعلق بولده؟ أكيد. طيب. السلام عليكم. كيف أكفر عن صلاتي الفائتة؟ كفر عنها بإعادتها. ما معنى ملك اليمين؟ ملك اليمين العبيد والإماء الذين تشترونهم، الذين كانوا يشترون ويباعون. وبارك الله فيك يا ابنتنا عائشة. التيمم مرة في اليوم، ولا عند كل صلاة تيمم؟ عند كل صلاة تيمم. حكم تارك الصيام بدون عذر مرتكب لكبيرة. الحقنة الشرجية لا تفطر، ليس طعام ولا بشراب ولا بشهوة. استفسر عن حكم تفطير الصيام وتصوير ذلك من أجل تشجيع الأخوات للمشاركة. لا تفعلي ولا تفضحي المتعففين الذين أتوا يأكلون لقمة عندك فلا تصورونهم وهم يأكلون. أعمال البر في السر أنفع. السلام عليكم. اتفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. رجاء يا شيخ مصطفى تدعوني بالشفاء العاجل. الله يعافيك. شفاء لا يغادر سقما، شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم امين يا رب. في حفظ الله. هل هناك ذكر صحيح عند دخول المسجد؟ اللهم افتح لي ابواب رحمتك. عند الخروج منه، اللهم اني اسالك من فضلك. وكذا عند دخول المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ممكن سؤال: لو في زوج بيشرب نوع من المخدرات مثل الحشيش والزوجة تتكلم معه كثير وهم ما فيش فايدة، حتى بيشرب في رمضان، ما واجب الزوجة أنصحها بأن تفارقه؟ حكم القنوت قبل الركوع جائز، وإن كان الركوع القنوت بعد الركوع أولى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا مع حضرتك بخير يا حضرة الشيخ. وأنت طيبة يا أختي. لو سمحت والله يا حضرة الشيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا عارفة إن الصفرة اللي هي بعد زمن الحيض هي ليست شيئا وهي طاهرة يعني، ولكن سؤالي هل هي نجسة؟ يعني هل مثلا؟ نعم نجسة، وتغسل وتتوضئي منها إذا نزلت. يعني إذا نظرت هنا أتمنى الدفء دلوقتي أصلا يا خبرت الشيخ لو سمحت. دلوقتي يعني مثلا لما بنعمل أفراح إسلامية بيبقى فيها أنا شيء إسلامية فيها دفء، بس الذي يقول أنا شيء دي بيبقى رجل، فهل ده حرام لأني أعرف من الدفء فقط للسيدات يعني؟ لا، من القائل من القائل الدفء للسيدات فقط؟ أنا في نفس لا لا، من قال ذلك؟ أفيدينا. لا أعلم يا شيخ، أنا فقط سمعت. لا لا يلزم، لا يلزم. لا يعني هو من الرجال من خوارم المروءة، لكن لا نستطيع أن نحرمه، بارك الله فيك. وياك وياك. تقول وضعت قطرة في عينها وجدت أثرها في حلقها، هل أعيد اليوم؟ لا تعيد اليوم. بارك الله فيك يا شيخ عمرو شومان، عافاك الله يا محمد الصقر وأتم الله عليك العافية. حكم زكاة ذهب الزين، عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أن تشهد بالكذب لمصلحة مسلم إن صدقت، إن صدقت احتمل أن يسجن، هل يجوز لي أن أكذب على المحكمة؟ لا تكذب، لا تذهب من الأصل إذا أردت، لكن ما أستطيع أفتيك بأن تشهد زور. تعريف الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. إني أحبك بالله فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرة الشيخ أنا عندي سؤالين. اسأل. إحنا عندنا في الصعيد البنت أول ما بتكمل 10 سنين أو 9 سنين تبدأ تكبر كده، نحجزوها في البيت ما بتطلعش. ليه يعني؟ هو عادات احنا اتربينا عليها كده. ايه. ماشي عليها البلد بالكامل يعني. يعني بعد 10 سنوات لا تخرج من البيت. 10 سنوات 12 سنة يعني اول ما الجسم هيكبر. وتحلو كده لفالفة في الخطاب يعني. ايوة تمنع من الخروج. تمام. بعد الزواج. ها؟ ما تطلعش الا ما تتجوز. يعني صعب عليكم يعني، ما فيش دراسة ايضا خالص. يعني وقت 5 ابتدائي و6 ابتدائي. ايوه بعد كده ما في دراسه. نعم ما فيش. نعم وبعد والسؤال. السؤال لقيت فضيله الشيخ انا سالتك قلت لك ان انا عليا صلوات كثيره. طيب انت ايه صله هذا بالصلوات الان؟ لا ما هو السؤال ده يعني طلوع البنت من البيت يعني فيها حرمه او حاجه على كده؟ لا مش فيش حرمه ولا حاجه. السيده عائشه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انه قد اذن لكم ان تخرجن لحوائجكن. اي حاجه احنا بنقروها. والله أنا يعني لا أستطيع أن أحرم البنت من الخروج من البيت بهذا التوصيف المذكور، ولا عندي دليل يسمح بذلك. ما هي العادات والتقاليد يا فضيلة؟ هل العادات والتقاليد شرعا يتبع أو المتبع كتاب الله وسنة رسول الله؟ المتبع كتاب الله وسنة رسول الله. سمعت أنت أن في سورة القصص وجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يزرع الرعاء وأبونا شيخ كبير. سمعت عن هذه الآية؟ أيوة سمعت فضلت الشيخ. سمعت عن قوله تعالى فجاءت إحدى أمها تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا؟ أيوة سمعت عنها. أيوة سمعت عنها. سمعت أن عائشة قالت لرسول الله إذن لي أن آتي أبواي؟ لا ما سمعتش عنها. لا اسمع تسمع. سمعت أن أم سليم خرجت بخنجر مع الصحابة يوم حنين ورآها النبي فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت خنجر إن اقترب مني مشرك بقرت بطنه أقتل به الطلقاء. يعني مشددين أنتم على البنات، أنتم مشددين على البنات جدا. 10 سنوات لا تخرج من البيت، هذا تشديد على الفتيات، بارك الله فيك. طب ما الفتيات راضية بالكلام ده لأن خلاص راضيه هي حره خلاص انت حر مع البنت الراضيه بس ماذا اصلا يعني احنا بنربوها بكل حاجه يعني خلاص جزاك الله خير بس زوجها بسرعه بقى. يعني تكمل 18 يعتمد عليه يعني محبوسه في البيت من 10 سنين الى 18 سنه لا تخرج يا مسلم لا اله الا الله كنا تربينا على كده يا فضيله الله ربنا يحفظكم بس إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ونحن دائما شرع الله فوق رؤوسنا جميعا شرع الله فوق رؤوسنا جميعا الله يعني أنت من أي بلاد يعني من أي بلاد في مصر أنتم عرب ولا حوارة ها؟ نعم حوارة محافظة جنة محافظة جنة جنب دندرة جنب الدندراوي دندرة تعرف دندرة احنا مركز ابو تشت مركز العائلات اول مركز في محافظة جنة وكل مركز ابو تشت على هذا على هذا الموضوع لا مش كله ايوه يعني قريتنا احنا اكثر قرية مشددة في الموضوع ربنا يوفقنا وياكم لاتباع الكتاب والسنة الله يبارك امين يا رب العالمين السلام عليكم والسؤال الثاني يا فضيلة الشيخ نعم طولت عليك حضرتك انا سألتك على الصلوات اللي فاتت لك نعم فقلت تصليها ان هبدا معي ولد صغير قال لي يا باي انت متصليت في الكعبه قلت له قال لي صلواتها كثير لا لا لا لا لا, لا. يعني انت تقول صلاه واحده في الكعبه ب 100,000 صلاه تجبر لك الصلوات كلها والله ما صلينا ولا عملنا شيء ونروح الكعبه نصلي صلاه واحده وخلصنا لا لا لا لا لا لا لا لا فاش ربنا يحفظك وياكم وياكم استوصي بالبنات خيرا أنا أحس أكثر من الولع. الله يبارك فيك يا ولد. الله يبارك فيك يا فضيلة. وياكم وياكم. في ناس كده في سبحان الله. شوف هذه طائفة طائفة من الناس وطائفة أخرى في المناقض تترك البنت تخرج في الشارع وإستها ظاهر لبس بناطيل ومشيت تجسد إستها للناس يرونها ولا تستحي ولا تخجل لا هي ولا أهلها. البنت لابسة بنطلون ضيق ومحدد السوء من الخلف ولا أهمها ولا كأنها رجل ومشي ولا عليه أي غبار عند الناس ناس في هذا الباب وناس في هذا الباب سنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما السلام عليكم عليكم السلام نعم أشهد الله إني أحبك بالله أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأشهد أمام الله أنك لم تدخر جهدا في إيصال دين الله إلى عباد والله يعني هذه الشهادة أرجو منك أن تتراجع عنها لأن ربي قال في شأن الإنسان عموما كلا لما يقضي ما أمره فكلنا بنو آدم نعمل وما أدينا الذي أوجبه الله عليه علينا بارك الله فيك لما حضرتك تقول كده إحنا نقول لي يا شيخ ربي يغفر لي ولك ربي يغفر لي ولك تفضل ابو الشرف واشهدك اني احب الله ورسوله الحمد لله الله يزيدك حبا الله يزيدنا وياك حبا لله ورسوله امين ادعو بهذه الدعوه التي ساخبرك بها اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا رب امين امين يا رب حفظ الله امين يا رب واياكم واياكم شكرا يا فضيلة الشيخ محمد القاضي على كلامك الطيب جزاك الله خيرا باسم غيضان ليسأل أحدكم ربه حتى في شسع نعله المعنى صحيح لكن السند ضعيف لهذا الحديث حكم شراء أشياء من فيزة المشتريات إذا كنت ستسدد فترة السماح حيث لا تتراكم عليك أموال ربوية فلا بأس بذلك حكم تأجيل الحمل يكره تأجيل الحمل وهذه مسألة مذمومة قام بها بعض الشباب الآن يقول لزوجته نجرب نجلس سنتين ثلاثة نستمتع بشبابنا ويتناولون حبوب من الحمل ما يضر بهما بعد ذلك ويؤخرون الذرية التي من أجلها شرع الزواج قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وفيك الله يحفظك. عندي سؤال بس يا شيخ لو سمحت. انا مقيم في اوروبا وهنا في المسجد قريب يعني بعيد عن هنا 5 كيلو تقريبا. فشيخ المسجد هو عربي فالتفسير قول الله ان كنت قلت فقد علمت جاء ان هو بشرى بالتصريح بيقول ان سيدنا عيسى عليه السلام قال يقول ربنا سبحانه وتعالى انا ممكن اقول ان ترهم من الاله لا بس انا ما خدتش بالي وانا ما اعرفش اختار الله. لا لا لا لا لا لا كلام باطل كلام باطل باطل. يعني سيدنا عيسى بيقول يعني ممكن اكون انا قلت لهم كده ونسيت ما خدش بالي. لا لا كلام غلطان غلطان هذا الشيء غلطان مخطئ مخطئ. السلام عليكم. الاخ يقول فيزة المشتريات شرط ربوي سنعتبره شرطا معطلا يا عابد. أصحت خبر أن عثمان ختم القرآن في ركعة واحدة. هذه الخبر كل طرقه ضعيفة الإسناد، هل تضم إلى بعضها وتحسن بمجموعها أم لا؟ في ذلك وجهان للعلماء. هل يستحب الطلاق من الزوج قبل العبادة الكسول؟ يعني كسول ما إلى أي مدى وصل الكسل وإلى أي مدى وصلت قلة العبادة؟ ومن أين تأكلون وتشربون؟ هل مائدة نزلت من السماء؟ بلا ريب، لأن الله قال إني منزلها عليكم، وقال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال الشيخ مصطفى بالله عليك. اتفضل. سؤال حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. صحة حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة يحسن مجموع طرقه، يحسن لشواهده عفوا. نعم. دلوقتي عندنا مشايخ في الأزهر يا شيخ بيصلوا بينا صلاة التراويح. وكل 4 ركعات بيقرأوا صوت الإخلاص. نعم. وأنا بقول لك هذه بدعة وبدعة حسنة. فهل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ هناك هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ في المسألة تفصيل لا ريب، في المسألة تفصيل لا ريب، ما لأن لازم تعرف ما معنى البدعة. لازم تعرف أولا تريد درسا واسعا في البدعة. عندنا مثلا حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا حديث. وعندنا قول عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. فلا بد من تفصيل في المسألة. لكن الذي يصنعونه إن سألتني ابتداء هل ورد عن الرسول أم لم يرد، لم يرد عن رسول الله بس. أما البدعة وتفصيلاتها لها محاضرة متسعة إن شاء الله. يقول عندي شركة أدوية وأعمل بعمل دبلات، يعني إيه دبلات؟ مع الدكاترة، مع العلم أن الأدوية اللي شغال عليها مكملات غذائية ليست مضرة بصحة المريض، فما حكم ذلك الدبلات؟ ضيل يعني تبديل يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ما ادري ما الضيلات، كلم عربي. كنت اقصد بدائل، يعني الدواء موصوف للمريض دواء تعطيه دواء اخر. فهمنا بالعربي. اثر حديث يا سرية الجبل الجبل في سنده يحيى بن ايوب الغافقي وهو متكلم فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بعد اذنك يا شيخنا، انا ليا اختي عمل حادثة وهو في غيبوبة دلوقتي بقاله شهر ونص. الله يعافيه من عنده. يا رب يا رب. حالته خطيرة جدا يا شيخ. هل الاطعام رمضان ينفع له الاطعام؟ ها؟ في يوم رمضان الأصل ألا شيء عليه، لكن إن أطعمتم ما كان كل يوم مسكينا فهذا حسن إن كان في استطاعتكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب وإياك والسمعين والسمعات يا رب يا رب عوضنا عن العمرة في هذا الشهر موافقة ليلة القدر وتقبلها منا يا رب يا رب يا رب. طلبت في المسجد محدد في المسجد الصلاة في المسجد ايه؟ الصلاة في المسجد معين يعني محدد مثلا الواحد بيختص مكان معين ما يصلي في كل الفروض هل هذا جائز؟ الصلاة في مسجد معين؟ لا يعني الصلاة في المسجد في مكان محدد يعني مثلا في الصف الأول في نفس المكان في كل الصلوات بيصلي في نفس المكان ده يقول الأمر فيه سعة جزاك الله خير. ما تنفع إذن حضرتك بالنسبة لزيارة القبور لها معاد محدد أو يوم محدد؟ لا لا لا لا لا سلام على المتيسر لك. نعم طب أزير بعد إذنك المعرفة الميت بمعاد وفاته دي من حسن الخاتمة؟ ليس هناك أحد يعلم الغيب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يعني شيخ مثلا لو واحد يعني مثلا قال أنا بكرة إن شاء الله نازل يعني مثلا نزل القبر بقول لك الآية الكريمة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. جزاك الله خير. وياك وياك ضبل يعني مؤتمر مقابل صرف كمية من الأدوية يعني يأتي بمجموعة من الأطباء وشرح شركة أدوية يأتي بمجموعة من الأطباء يرشيهم في المؤتمر حتى يصفوا العلاج الذي تنتجه الشركة هذه رشوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله انا اغلب الوقت ادرك السؤال نعم نعم لا عفوا هذا السؤال يعني احيانا تترك صلاة السنة بسبب تعب في المعدة عندك؟ خلاص مش واجب عليك لكن ممكن تصليها وانت حتى مضطجع. قلت لك لا مانع بقول لك انت مش السنة ليست واجبة لكن انت حافظت عليها وفعلتها تثاب لا بأس بتسمية تميم حكم صور الأرواح للتعليم للضرورة لا بأس للضرورة ساعة حديث سبحانك اللهم وبحمدك بعد قراءة القرآن وأنها تكتب في رق لا يثبت حكم وعطاء زكاة المال لبعد ليعد نفسه للزواج ودخله الشهري 3000 جنيه إذا كان فقيرا لا بأس يعني ساعد على زواجه طالب في ثالثة ثانوي ماشي هل يجوز حلق لحياتي هي دخل ثالثة ثانوي بالحلق اللحية هل يضغطون علي الأصل أنك مأمور بإطلاق اللحية ولا يجوز حلقها إلا للضرورة حكم تارك سنن الصلاة محروم الأجر لكن لا يأثم قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أزيد على هذا ولا أنقص لما قال له النبي 5 صلوات في اليوم والليل قال لا غيرها قال لا قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال أفلح إن صدق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أستأذنك بس ممكن تسأل المايك إذا كنت ستطيل ستحرم إخوانك من العلم فإذا كنت سؤال بسيط أنا لا تعوذ بالله من شرها وادخل عن يسارك ثلاثا ادخل عن يسارك ثلاثا واقرأ المعوذتين ما قل والله أحد وارق نفسك ولا تسترسل واسأل الله أن يصرف عنك. السلام عليكم. الله يعافي أخيك. حكم عمل ركن للصلاة في غرفة النوم للعلم عيش بمفردنا لا بأس بس انت من يعني رجل ولا امرأة؟ هل الطاعة للزوج فقط في امور الاستمتاع؟ يعني لا في امور اخر لا تصوم المرأة وزوجها الشهد الا باذنه تخرج من بيته إلا بإذنه، لا تجلس أحد على تكرمته إلا بإذنه. هل التأمين هل التأمين الصحي على مهنة معمارية حرام؟ الصحة على مهنة معمارية لو كنت مجبرا لا يثم عليك، مختارا لا تفعل. سامح تقبل الله منا منك يا سامح. قراءة الفاتحة مع الإمام أم بعده أم عدم قراءتها؟ إذا كانت الصلاة جهرية، إذا كانت الصلاة جهرية فماذا تصنع حينئذ في الصلاة الجهرية؟ استمع لإمامك، قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. سامي مع العلم أنه مش فاهم السؤال، مش تزوج من 12 عام ولا مخرج زكاة الحرية عمل برأي القائل بعد فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. متعك الله بالصحة والعافية. وياك والسمعين السلام. والله الصبر ينشرح حينما أراك يا سيدنا. يا رب يجمعنا وياك والسمعين في الفردوس. بالصحة والعافية يا رب، ولا حرمنا الله من رؤيتك. الله يبارك فيك ويحفظك. ولا دعائك يا سيدنا. الله يوفقنا وإياكم ويسلمنا وإياكم. يا سيدنا التبرع بالدم في نهار رمضان. لا يفطر. لا يفطر. نعم. الله يبارك لك يا سيدنا ويمتعك بالصحة والعافية. ولك بمثل يا والد. السلام عليكم. الضرورة لا أحكامها يا براء. ترسي عام الخراج والطبيبة لا تعمل بعد الفطار، هل يجوز خلعه أثناء صيامي؟ علما غالبا سينزل دم في حلقي، لأنه في الآخر إذا كان سينزل دم في حلقك تكون أفطرت وتعيد اليوم. ما حد الفقر حتى يجوز لأخي أعطي الأخي من الزكاة؟ الفقر حده نسبي وسط الناس، هل هذا دخله يكفيه؟ هل هذا فقر نسبي؟ حديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك لا صح. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمود العزبي، ردك الله سليما آمنا. مطلقة ولها معاش معقول تأتي شنة رمضان وغيرها وتقبله لأنها رزق، هل تأثم؟ إذا قبلتها لا إثم عليها يا أخت آيات. شراء اللحمة من عند الجزارين هم لا يصلون ولا يصومون. إذا كنت في بلاد مسلمة أو الذابح مسلم سم الله عليها وكله. هل خنزب مصفد في رمضان؟ خنزب شيطان الصلاة يقصد. الرسول عليه السلام يقول صفدت الشياطين، عموما في رواية صفدت مرضة الشياطين، إن محل بحث معي هذه اللفظة. نسبة 5% غير صحيحة في صحيح البخاري، هل هي في حديث منكر أم غير صحيحة؟ لا، في حديث، ما هي المنكرة هي غير صحيحة، المنكرة غير صحيحة. وأنا أنصحك أن تراجع كتاب التتبع للدارقطني، التتبع للإمام الدارقطني، حديث الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة لا يصح. أما الخير في رسول الله على طول طبعا دائما في رسول الله بنفس اللفظ ده لا يصح. لو اتفقت مع شخص على عمل شيء معين وخالف العقد أرد عليه ماله وله نظر أنه خالف أم أحرمه من ماله؟ تلك قضية تنظر عن قرب، بارك الله فيك. من قال دبر كل صلى الله أكبر كبيرا على الشفع والوتر وكلمات لا يصح. السلام عليكم. نعم معك، تفضلي تكلمي من تليفون واضح لأنك صوتك مشوش عليه. هو أفضل يعني، صعب علينا أن نسمع بهدوء. تفضلي. عليكم السلام. لا والله ما واضح الوضوء الكافي، لكن نسأل يمكن نفهم. يعني الآن أنت تسألين تقولين وضعتي أموالك في بنك فيصل، بنك مصر الإسلامي، والعوائد الربوية ستنتفع بها ولن تنتفع؟ لا، أنا لا أنتفع بها في الحسين، لكن في حد قال لي الفلوس بحرام، لأن لم تنزل ما يقدر إلا التنزل. لا لا لا، طلعيها على سبيل التخلص منها، ولك أجر الورع، لك أجر الورع، الله يزيدك ورعا. ما هو إذا ليس لك مكان تضع فيه المال وتخافين عليه وضعتيه في البنك فجاء عائد من البنك عليه، تخلصي منه للفقراء أو مساكين لا تربطك بهم قرابة، وأنت مأجورة على الورع. ما شاء الله يسلمك. أتخذين تعليم فين في البيت يعني ولا فين؟ يعني هتشغليهم، يعني هتشغليهم في مكان آخر ولا إيه؟ لا، خلاص بدل ما تسرق منك ما لازم. إيه؟ ما فضل الصلاة على النبي؟ من صلى عليه صلاة صلى بها عليه عشرة. هل يجوز إخراج زكاة المال شهريا على مدار العام؟ مقدما لا بأس، مؤخرا لا تفعل إلا لضرورات. كيف نربط بين قوله تعالى ما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت المتسبب لنفسك فيها وقد قدرها الله عليك لأنك تسببت لنفسك فيها. السلام عليكم. وأنت بخير وعافية. جزاك الله خير. إلا أحبك في الله. أحبك الله اللي دعتنا فيه. أعتذر لحضرتك، بس إحنا مشكلة إن إحنا بنسمع صوتك، إن إحنا بنطمن إذا بنسمع صوتك. الله يجمعنا وياكم في الفردوس. أحبك في الله، ومع خالي هنا عايز يسمع صوتك ويكلمك، ممكن بعد ذلك؟ ممكن، تفضل بارك الله فيك، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا خالد، تفضل. أحمد بدوي. كنت أحضر لحضرتك. أنت من القاهرة؟ أنا في القاهرة، ده التوحيد اللي في أحمد بدوي. التوحيد اللي في أحمد بدوي، الله يرد وسالم آمين. أنا في حضرتك وسألتك كمان سؤال شخصي، لأن كنت قاعد في إيطاليا تدريب وسألتك على المال اللي هناك عشان أنا جاي من المال ده، فأنا ذات المسألة حضرتك. الله الله يبارك. وهو صديق شخصي ليا كمان الشيخ أبو فتح الحلواني، ده من كفر الشيخ. الله يبارك فيكم أحفاد. ألف شكر، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. يعني سؤال جميل وتاني متابع. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيكم. الله يرفعك، صلاة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ مصطفى. نعم. عندي سؤال يا شيخ مصطفى. تفضل. السؤال الأول، فضل قراءة القرآن والواحد يبتدي سلمنا وحط الرب، لا مانع أن تقرأ القرآن وأنت ترتدي الفانيلا. السؤال الثاني يا شيخ مصطفى، حكم مجاعات الزهد في الصيام؟ لا بأس، دعبها لكن لا تجامع. وإذا قدر الله وأنزلت عليك إعادة اليوم، ما إذا حصل جماعة عليك الكفارة المغلظة. السلام عليكم. يا عبد، محتاج إلى شرح يا عبد وتفصيل. ما تكلمنا بكلام قطع في البدء، قلت يحتاج إلى محاضرة موسعة يا عبد. صح صح يا عبد، معنا قلنا معنى فانيلا. فانيلا لبس داخلي للرجال إلى منتصف الكم أو إلى لبس شعار يعني ثوب ملاصق للجسد من الغالب من القطن. ماشي. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. كل عام وانت بخير مولانا. وانت طيب وانت طيب وانت طيب اللهم امين. تفضل. اختي سيدنا مريضه بمرض سرطان الثدي والحمد لله. اللهم عافيها. اللهم امين اللهم امين. وهي دلوقتي بتاخد الكيماوي والدكتور قال لها مش هينفع تشيلها وانت بتاخدي علاج الكيماوي. فهي دلوقتي بتفكر انها توقف العلاج الكيماوي عشان تصوم. انا ما قدرتش تجمع بين الاثنين ان تاخد العلاج الكيماوي وتصوم. فطبعا ده بالراحه يعني. هل تجدي ولا تستنى ما خلص الكناية وتحاول تجدي وما عرفتش تجدي؟ هي مريضة وإن أفطرت لا تسريب عليها لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. الله يبارك فيه. تجدي ولا تجدي؟ ها؟ لا عليها الإعادة إن استطاعت أن تعيد. عجزت لا شيء عليها إلا أنها إذا عجزت وأطعمت ما كان كل يوم مسكين يكون حسنا. يعني أنا لابد ممكن أعيدك أنه كمل معها 6 شهور وتقدر تجزي. تستنى ما تجزي ولا تجزي من دلوقتي عشان ما تعرفش الظروف فيها إيه؟ يعني كيف ستقضي من دلوقتي؟ ما أفطرت حتى تقضي. هتصوم يعني ولا إيه؟ لا تجزي يعني تطلع تفدي تفدي تفدي. ما الأمر واسع ليس عليها شيء أصلا. ليس عليها شيء أصلا؟ أي نعم. لو نعم ليس عليها إذا أفتيناها بالإطعام فمن باب الاحتياط والأفضل. نعم جزاك الله خيرا مولانا. الله يسلمك وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لمعتزلك شيخ. سلام ما بدلك. لو بتفرج على فيديو او بقرا قصه مثلا وطلع فيها قول كفري بس هو يعني مش في مركز القصه نفسها او في المصحف اكمل عادي ولا لازم اقفل؟ لو ايه تاني عفوا؟ يعني مثلا لو بتفرج لو بشوف مقطع فيديو وطلع فيه قول كفري هل عادي اكمل الفيديو ولا لازم اقفله؟ يعني قول كفري ده يستمر ولا ايه انت؟ لا هو حاجه عارضه يعني مثلا زي واحد نصراني بيستفز طيب اكمل ولا اقفل وتستفيد منها ايه القصه دي ما وجه الاستفاده هو ساعات بتكون مثلا مقطع هو غالبا بيبقى له له ابعد عن له يعني حتى لو مباح ما هو انا انت يعني رشيد وساتخاطب معك على انك رشيد فما دمت رشيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك الله طيب بعدين يعني سؤال تاني الوتي ويعلم ما في الأرحام ها؟ ازاي ويعلم ما في الأرحام الوتي في هو الأرحام فيه ايه؟ فيها أشياء كثيرة جدا هل أرحام فقط فيها بس جنين ولا فيها أشياء أخر؟ دلوقتي أي امرأة حامل على عهد الرسول كل الناس يعرفوا ان بطنها شيء صح؟ سواء ولد او بنت او ولدين او بنتين او اي شيء الناس تعرف من الحامل المجيح ان بطنها شيء مضبوط ولا غير مضبوط؟ مضبوط لكن ليس هذا كل ما في الارحام كيف تدبر الارحام كيف تنتقل النطفة كيف تغذى امور كثيرة جدا خفية على البشر للان. السلام عليكم. هل تجوز الصلاة على جنازة المسجد في المبنى الذي أمامي بين وبينه الشارع عمومي أنت وحدك أو معك مجموعة كان معك مجموعة لا بأس أيضا ممكن إذا لم تكن تدرك ممكن صحاح فريق من العلماء جنازة لا يشترط فيها اكتمال الصفوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. أتفضل. دلوقتي مولانا في النهارده في صلاه القيام في الركعه السابعه والثامنه رفعت ركعه دفعه ومحدش قال لي سبحان الله بعد الصلاه قاموا قالوا لي ان انت صليت ثلاثه فقمت رفعت ركعه رابعه لوحدها كده وسجدت سجدتين سهو تمام وبعد كده اعتبرت ان الاربعه دول اخر ركعتين من القيام وركعتين الشفع قمت صليت ركعه وتر لوحدها هل كده انا صح ولا في خطا؟ الصلاه صحيحه لكنك اقل اجرا كان أفضل إيه اللي عمله؟ الأفضل أنت نسيت سلمت وقالوا لك ماذا بعد ما سلمت؟ لا عاد ما سلمت أنت صليت كده ثلاثة. أسجد لسه وسلم بهم وتقوم تأتي بركعتين جديدتين. بس كده. وكان ممكن يعني أعتبرهم دول ركعتين لأنك نويت ركعتين. لكن ما ينفعش إن أنا أجدد نيتي حتى بعد العمل أو كده في. نعم. نعم نعم نعم نعم. هنا أوجه مناشدة للأئمة وفقهم الله لكل خير أنهم إذا أرادوا أن يوتروا بثلاث نبهوا من خلفهم لأن الأئمة ينون ثلاث ركعات والناس خلفهم تنوي ركعتين والناس لا يعرفون أن الإمام سنوي ثلاثا فيقع الناس في إشكالات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فينبغي أن تتفق نيتي مع عملي أعرف أن هناك من العلماء من يقول بالقول الآخر أنك تتقيد بإمامك لكن الأصوب والأفضل امتثال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وكذلك موافقة الإمام للمأمومين فإذا كان الإمام يريد أن يوتر بثلاث ينبه على الناس حتى يعدلوا نياتهم لأن واقعين في إشكالات في كثير من الأماكن الآن اختلافات بين الأئمة وبين المصلين بسبب ذلك وغاية ما يقوله الإمام أنه مقلد لبعض المساجد الكبرى في العالم بارك الله فيكم فنرجو إذا أراد الإمام أن يوتر بثلاث أو بخمس أو بتسع لأن بعضهم أيضا أوتر بتسع ولم ينبه الناس بعضهم أوتر بتسع وبعضهم أوتر بسبع وبعضهم أوتر بخمس وبعضهم يوتر بثلاث كل ذلك متصل ولا ينبه الناس فهذا يحدث إشكالات فنناشد الأئمة إما أن يمتثلوا حديث الرسول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فوتر واحدة وهذا أفضل وأكمل هدي وإما إذا أرادوا أن يوتروا بثلاث نبهوا الناس أننا سنوتر بثلاث حتى ينوون ذلك والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم أشتكي شيخ عن السؤالين تفضلي توفي رجل وترك زوجته وثلاث بنات البنت الأولى متزوجة بس عملت عقد طلاق سوري كده وأخذت المعاش بتاع طلاق والبنت الثانية متزوجة والبنت الثالثة مطلقة أصلا بس قالت مش هاخد المعاش عشان هي تاخد معاش تاني من الشؤون تقريبا وهي اعتكافة قاعدة مع والدتها فدلوقتي والدتها توفت وقبل ما تتوفى قالت قالتها ادي نص المعاش لتغذيه بعد ما موت زوجتك المتزوجة ليس من حقها الميراث ليس تركة أنا دلوقتي بتقول لها لازم تدينا نص المعاش عشان لا لا لا الميراث ليس تركة ولا وصية الوارث أيضا الميراث ليس تركة الميراث نظام دولة من حقهم ياخدوا حاجة صح؟ الميراث نظام دولة ليس تركة السلام عليكم هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في السيرة؟ لا تستدل بالضعيف لا في السيرة ولا في الأحكام. هل يجوز أن تأخرت عن صلاة العشاء؟ عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حكم شرع الإسكان يا شيخنا. أجبنا على هذا عشرات المرات أنها فيها شروط ربوية. السلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتور عمرو. ما معنى سنعتبره شرطا معطلة شرط ربوي يعني لن نطبقه كما قال الرسول عليه السلام لما أراد أهل بريرة أن يعتقوا ويكون الولاء لهم أو يبيعوها لعائشة ويكون وتعتق عائشة وكل ولاء لهم قال النبي اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق وأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان شرط السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكرمك. كنت عايز أسأل على صحة حديث يعمل وبين بعمل أهل الجنة. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ثابت في البخاري، ثابت في البخاري. وفي رواية فيما يبدو للناس. الله يبارك فيك. معاملة كده رجل خبيث هو بتعامل فيها فعايز اعرف فيها صحيحة ولا لا. تفضل. هو بياخد فلوس من الناس وبيرمي كل 3 اشهر بيكون مثلا 10,000 جنيه. تحت حساب الى ان يصفي الحسابات اخر السنة لا بأس، لكن مقطوع بذلك لا يصح. ما بيقولش الحسابات انا خالص بتديني المبلغ وهم 3. ما انا قلت لك الله يحفظك على ما اخبرتك. السلام عليكم. حياكم. قراءة القرآن وقت الأذان لا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كان فيه ما سأل. سأل. في قوله تعالى ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن، وقوله تعالى كلا لما يقضى ما أمر. إبراهيم عليه السلام ليس كمثلنا، وقد تكون هناك استثناءات. إبراهيم الذي وفى، ما نحن فلم نوفي. وأيضا فإن إبراهيم يقول نفسي نفسي لقد كذبت 3 كذبات. نعم، تصالح الزوجان على إسقاط حق الفراش، هل تأثم الزوجة إذا أرادت التزين له؟ لا تأثم. السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذنك يا شيخ، وأنا حفظ بعض أجزاء من القرآن، بس يعني مش حفظ تام، يعني فبصلي التراويح فبقرأ من حفظي، بس بخلي التليفون في جيبي عشان لو نسيت أي أو حاجة بطلع التليفون وأكمل منه. دي فيها حاجة؟ منفرد أو مع الإمام؟ لا منفرد. لا بأس. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا رب العالمين. عايز أكمل سؤال وطلب حديث حضرتك. اتفضل. سؤال بخصوص الدعاء في يوم الجمعة، هل يجوز رفع الأيدي أم لا؟ لا مانع من ذلك، الأمر فيه ساعة، ترفع ولا ترفع الأمر فيه ساعة. نعم. يعني لا بأس، يعني جائز يعني. الأمر فيه ساعة. نعم. طيب طلبت أحضر لك يعني أحضر حضرتك الدعاء لي ولوالدي، يعني جزاكم الله خير. الله يوفقنا وإياك ويغفر لنا ولك ولوالدينا ولديك يا رب، والمسلمين والمسلمات. الله يبارك لكم كل خير. وإياك وإياك وإياك. لم ينقل يا منال. أبو عيسى الأسواري هل ضعيف أم مجهول؟ المؤدى واحد، المؤدى واحد، على كل لا يقبل حديثه. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود. شيخ محمود. مرحبا بك يا شيخ محمود، وفقك الله. مرحبا بك ويكتبك أنا في سورة الكهف. نعم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. أن يبدلهما ربهما. التي تليها يبدلهما. وفي الآية التي يليها فأراد ربك. فهل الإرادة هنا أو أردنا ما معناه؟ نعم. ماذا قلت يا شيخ محمود؟ فأردنا أن يبدلهما ربهما. والآية التي تليها فأراد ربك. ما هو قال في النهاية وما فعلته عن أمري. نعم. خلاص، كل شيء هو بإرادة الله، لكن أحيانا ينسب الشخص إلى الشيء إلى نفسه مع أنه مأمور به من الله. وفائدة أخرى في هذا أن العلماء قالوا إن الخير ينسب إلى الله والشر ينسب إلى البشر، فإذا أضافها إلى ما تقول. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، نسب العيب إلى من؟ إلى نفسه، مع الذي أمره بذلك هو الله. ولكن قال تعالى فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فالخير ينسب إلى الله والشر تأدبا مع أن الذي قدره هو الله لكن ينسب إلى البشر. أما عن سؤالك فوفعل بأمر الله سبحانه وتوافقت إرادته مع إرادة الله سبحانه. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله، ربنا ينفع بك الاسلام والمسلمين يا رب. وياك يا اختي. انا عندي سؤال ورجاء. تفضلي حضرتك تدعي لي ربنا يصلح لي حالي. الله يصلح لك حالك ويصلح لنا احوالنا وللمسلمين والمسلمات يا رب. امين. وعندي سؤال تاني، انا معلش عندي دلوقتي انا بقيت اصلي الصلاة عندي ما بقيتش زي الاول بصلي. الاول كنت بحس بالآية وانا بقراها، دلوقتي ما بحسش حتى بحلاوة الصلاة زي الاول. هذا من عمل الشيطان، تعودي بالله مش تراجين. والنفوس من ربنا لا، النفوس تقبل وتدبر، النفوس تقبل وتدبر. بارك الله فيك. شكرا. الله يشفيك. بارك الله فيك. هل الطار من أسماء الله الحسنى ليس منها ولا دليل عليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن حبك في الله شيخ. حبك الله الذي أحببتنا له. معي متى من الآن لم يبلغ النصاب. نعم. أنا مثل بعض الأشخاص في رسل لو ضفت الفلوس اللي من خلفها للناس دي على المبلغ اللي معي يبلغ النصاب. أخرج الزكاة أم لا؟ الديون دي حية أو ميتة؟ متعثرين، يعني حية بس هم متعثرين. إذا جاءت أخرج عليها الزكاة. أنا حاليا ضفت المبلغ اللي معي لم يبلغ النصاب. خلاص لا زكاة عليك، لكن إذا ردت إليك الأموال أخرج الزكاة. أخرج الزكاة عنها. أنا وعن الذي مع وعن التي معك. جزاك الله خير. وياك. أخت دعت على أطفالها قبل الفجر وكانت غاضبة، كيف تكفر عن ذلك؟ يا رب لا تستجب دعوتي. التراجع عن الدعاء عليه أدلة. التراجع عن الدعاء عليه أدلة كثيرة. تراجع عن الدعاء. النبي قال اللهم إني بشر أغضب كما أغضب البشر. فأيما مسلم سببت أيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له. وإبراهيم لما تبين له أن أبا عدو لله تبرأ منه. ونوح قال بني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هذا أخوانكم يشيرون إلى وفاة شيخ عالم من علماء دمياط وفضيلة الشيخ عبد الحكم الفيومي رحمة الله تعالى عليه، وكان من المجدين في الدعوة إلى الله وتعليم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. فنسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه. اللهم أمين. هو أمتنا وأمات المسلمين. اللهم أمين. فرحمة الله على الوالد الشيخ عبد الحكم الفيومي من علماء دمياط ومن الدعاة إلى الله على علم وبصيرة، رحمه الله رحمة واسعة. تأخير صلاة العصر في وقت الضرورة من أجل إعداد الطعام هل يجوز؟ إلى متى ستؤخريها يا أختي يا سائلة؟ إذا أخرتها حتى تغرب الشمس فهذه جريمة كبرى. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يا لاجئ كلمني على الهاتف الخاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. الحمد لله رب العالمين. أنا لي ثلاث أسئلة لو سمحت لي. تفضل. السؤال الأول، هل الخشوع شرط لقبول الصلاة؟ ليس شرطا. ليس شرطا، لكنه أعظم لأجرك وأجلب للفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. السؤال الثاني، إذا تخلصت من الربا في رأس المال، يعني رأس المال زي ما هو موجود في البنك وتخلصت من الربا فورا، هل علي إثم أن رأس المال لسه موجود في البنك؟ ليس عليك إثم. طيب اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. صحة حديث الزهو لا يصح، لكن لا يصح سنده، لا يصح سنده. أيوة، لأن الله لأن إن الله سبحانه وتعالى يتعجب من وجل قام لصلاة الفجر. أيوة، يحسن لشواهده. يحسن لشواهده. كل عام وأنتم بخير وأنت طيب. لكن في ملاحظة، معلش اسمح لي. تفضل. الله يزيدك من فضله. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وعلى كان آله. لكن كان أفضل صيغة للصلاة على رسول الله يعني على. بس صبرا علي بس أريد أن أقول لك شيئا. تفضل. أنت قلت في ثنايا حديثك اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصيغة حضرة النبي هذه لم ترد في أي حديث ولا أي آية. وهذه مصطلح صوفي يقولون إن هناك أقطاب يديرون أعمال العالم كل أسبوع يجتمعون، مش عارف الشيخ مين والمين والبدوي والدسوقي، يقولون يجتمعون وتحضرهم رئيسة الديوان ويقررون مصير العالم، وبعد ذلك قد يحضرهم النبي في كل حضرة النبي. هذا الكلام غير وارد. قل اللهم صل على رسول الله وعلى آله وسلم. فكنت للصيغة صيغة عليه الصلاة والسلام، هل صيغة صحيحة؟ لا بأس بها، ولكن اللهم صل على محمد على رسول الله وآله وسلم صيغة طيبة ومختصرة. أردت الصيغة المطولة لكن هذه تقل في التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم. هل يجوز أن تأخرت عن صلاة العشاء ودخلت مع الإمام التراويح؟ أنا وليت العشاء. نعم يجوز لك ذلك. يقول محمد شعبان وضح دليلك على النجاسة الطيب جائزة. دليلي يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولم يستثني وليس في آية جلسة الطيب أي آية ولا أي حديث يمنع منها. ما دليلك تتعصب علي لماذا يعني؟ الأصل في المطعومات الحل إلا ما حرم بالدليل. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير إلا ما زيد بالدليل كلحم الحمير ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير إلى غير ذلك، كل ما حرم بدليل. يا أيها الناس كل ما في الأرض حلالا طيبا. فلا تتعصب وقد تكون أنت مخطئ وقليل علم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم نعم كم سؤال كده؟ اتفضل اسأل. حبيبي لا تسأل السؤال ده على العام. الله يحفظك. حكم الباروكة المصنوعة من شعر صناعي للتزين للزوجي. لا تفعل الباروكة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف نعم الشيخ؟ الله يبارك فيك وفتح الله الدنيا والآخرة. وياك يا رب. لو حد وكلني بمبلغ من المال ان انا اخرجه طعام مسكين طعام مساكين، تمام، هل يجوز ان انا اطلعه مطبوخ او جاهز افضل، ولا يجوز برضو ان انا اطلعه زي ما هو مثلا لحمة مع على حسب مصلحة الفقير. على حسب مصلحة الفقير. أيوة. وعلى حسب قدراتك واستطاعتك أنت أيضا. وفي كل الأحوال يجوز يعني. نعم إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. تفضل. يجوز. ما المانع؟ لا قصة الغزالة لا تصح.

دبر لنا أمورنا وتولاها يا رب، وأصلح لنا شؤوننا كلها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اكشف عنا وعن المسلمين كل كرب يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء، أنت تسمع وترى، تعلم ما في قلوبنا من حبنا لك ولرسولك وللمؤمنين وحبنا لذكرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك مزيدا من حبنا لك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حب رسولك وزدنا ولا تنقصنا منهم، وارزقنا حب أهل الإيمان يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا سامعين لك مطيعين لك، واجعل أزواجنا وذريتنا سامعين لك مطيعين لك يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا موقرين لحدودك، ارزقنا يا ربنا خشيتك في السر والعلن، ارزقنا يا رب العدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأن نعفو عمن ظلمنا، ونصل من قطعنا، ونعطي من حرمنا، وأن يكون صمتنا ذكرا ونظرنا عبرا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم إنا نسألك نزل الشهداء يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع يا رب العالمين. نعوذ بك من علم لا ينفع، وعين لا تدمع، وقلب لا يخشع يا رب العالمين. احفظنا بحفظك. نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك السداد سداد السهم، اللهم إنا نسألك السداد، اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل، اللهم إنا نسألك السداد في القول والعمل. اللهم احسن نوايانا، واصلح أعمالنا، وطيب أقوالنا، وحسن أخلاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ألحقنا بمن أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وأدخلنا برحمتك أدخلنا بفضلك في رحمتك، فأنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.